الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم برحمته وفضله وجوده وعطائه، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وارزقنا التوفيق والإخلاص في القول والعمل. كما اعتدنا أيها الإخوة في فاتحة كل درس استعراض سريع لأهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي، فمن يستفتح؟ عم عبد الله. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. المسألة الثانية، نعم تفضلوا. في نعم. نعم. طيب طيب، نفتح المجال لغيرك، جزاك الله خير، جواب كامل ما شاء الله. تفضل تفضل. كل على حسب استطاعته. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. نعم تفضل أبو أيمن. ارفع صوتك. بارك الله فيك أبو حسان. نعم. ذكرت الشيخ صلى الله عليك حكم في الدبلة، أما إذا كان الإنسان يعتقد فيها أنها تنفعه أو تضره وتصلح حاله مع زوجه فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أكبر، وإن لبس الدبلة فقط دون أي اعتقاد فهذا لا يجوز لتشبهه بالنصارى. يعني الدبلة أقل أحواله الحرمة وأنها تشتمل على تشبه نعم يا نهاد ارفع صوتك. ارفع صوتك. أي المسألة ما هي؟ مسألة تعليق الآيات على الجدار. تعليق الآيات القرآنية على الجدر. نعم. وذكرنا أن تركه أولى. أن ترك ذلك أولى لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف. ولكن لا يجرم من فعل هذا أو يبدع. إدريس. ومتن ضعيف سندا ومتنا. أحسنت محمد حسان. حتى يرتفع النهار وهو يذكر الله ويقول هذه غدوتي إن لم أتغداها خارت قواي. وأكدت على قضية الأوراد الصباحية والمسائية وأن هذا مما يتأكد في زماننا هذا ولا سيما في حق طالب العلم لأنه قدوة للآخرين وهو أولى من غيره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل نبدأ بالدرس الجديد. توقفنا على حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولهم ولشيخنا وللسامعين. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا أكل إليه رواه أحمد والترمذي. هذا هو حديث عبد الله بن عكيم ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وأخرجه كذلك الإمام الترمذي في جامعه والبيهقي وغيرهم يرون هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث تكلم فيه من عدة أوجه. الوجه الأول أن محمد بن عبد الرحمن هذا الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى جماهير أهل العلم على تضعيفه ولا يختلط عليكم بعبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه فهذا ثقة حافظ إمام روى له البخاري ومسلم. أما الابن هذا محمد فقد تكلم فيه كما سمعتم. ثانيا أن عيسى بن عبد الرحمن الذي يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عكيم. وكذلك عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عكيم ليس صحابيا بل هو من التابعين. لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام البخاري وأبو حاتم والعجلي وأبو زرعة والإمام الترمذي وابن حبان وابن مندى وابو نعيم وجماعة من أهل العلم ذكروا ذلك. فعليه يكون هذا الأثر منقطع. عليه يكون هذا الأثر منقطع، ولكن المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر معنى صحيح يدل عليه القرآن والسنة. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من اعتمد على شيء وجعله همه وصار يعلق رجاءه عليه وخوفه منه، وكله الله تعالى إليه، وكله الله تعالى إليه. ولاحظوا، لاحظوا، من تعلق شيئا، قال من تعلق شيئا، وشيئا ماذا؟ نكرة. طيب النكرة هذه في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، في سياق الشرط. من يبين لنا الشرط هنا؟ نعم عماد، من اسم شرط؟ فعلها تعلق، الجواب وكل إليه. إذن شيئا نكر في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تعم جميع الأشياء. فعليه من تعلق بأي شيء دون الله، من تعلق بأي شيء دون الله وجعل رغبته فيه ورجاءه منه وخوفه وطمعه، وكله الله تعالى إليه. ومن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه عن كل شيء. والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كفيه، حسبه يعني كفيه. ولهذا كان من دعاء الرسل ودعاء أتباعهم من بعدهم عند المصائب والشدائد والمحن: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس ماذا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فالمقصود أيها الإخوة الذي نستفيد من هذا أنه يجب على المسلم أن يجعل توكله على الله، يقينه بالله، ثقته بالله، طمعه في فضل الله، رجاؤه في رحمة الله، رجاؤه برحمة الله تعالى، يرجو رحمة الله. ولهذا قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل الإيمان. وكلما زاد الإيمان في القلب أيها الإخوة ازداد اليقين والثقة بالله جل وعلا. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون قوي الثقة بالله. انتبه، لا تعتمد على أحد سوى الله في جميع أفعالك وأقوالك. ليكن التوكل على الله، اليقين بالله، الثقة بالله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا كان ربنا جل وعز هو الموصوف بهذه الصفات العظيمة، فكيف يعتمد الإنسان على غير الله أو يثق بغير الله؟ ثم ذكر بعد ذلك حديث رويفع، اقرأ. وروى الإمام أحمد عن أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس، عن عياش ابن عباس، عن شييم ابن بيتان، عن شييم ابن بيتان، عن شيبان القتباني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو معلول لأن شيبان هذا مجهول، شيبان بن أمية هذا مجهول. وثانيا الاختلاف على عياش بن عباس راوي هذا الحديث، فلأجل هذا ضعف هذا الحديث من ضعفه من أهل العلم. ثم أيضا يضاف إلى ذلك أن ثمة غرابة في هذا الحديث، كما قال ذلك الإمام البزار رحمه الله تعالى. ووجه الغرابة في هذا الحديث في قوله من عقد لحيته، في قوله من عقد لحيته، ولعله يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن قبل أن أتكلم على هذا الحديث، قد يقول قائل أنتم بس تضعفون الحديث اللي في كتاب التوحيد، يمكن أشوفكم ضحكتوا. قد يقول قائل الكلام هذا، نعم ايش تقول أبو أيمن؟ قد ها، وأنا أجبت على هذا من قبل وأكرره ثانية لأهميته. فأقول أولا إن الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا ذكر هذه الآثار الضعيفة أو التي فيها ضعف من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد، لأنه اعتمد على نصوص أخرى صحيحة من القرآن والسنة. وتعرفون طريقة العلماء في ذكر الأحاديث التي فيها ضعف، إذا كان لها ما يشهد لها من الأصول الثابتة الصحيحة. إذن الشيخ رحمه الله لم يعتمد على هذه الأخبار، إنما ذكرها من باب الاستئناس. ثانيا أن هذه الحديث يوجد من صحها، لم يتفق العلماء على التضعيف، في من صح هذه الحديث، لكن أنا اللي ظهر لي أنه الضعف في هذه الأحاديث ظاهر للعلة التي ذكرت، ولسيما على منهج المتقدمين كالبخاري وداود والترمذي وابو حاتم وجماعة من أهل العلم، فعلى منهجهم وعلى طريقتهم يتبين ضعف هذه الأحاديث. وأؤكد أيضا على أنه ليس الاعتماد على هذه الأحاديث الصحيحة، ليس الاعتماد على هذه الأحاديث الضعيفة، إنما الاعتماد على النصوص الصحيحة من القرآن والسنة، وإنما ذكر هذه الأحاديث والأثار التي تكلم فيها من باب الاستئناس ومن باب الاعتضاد، فليتفطن لهذا المعنى. جاء في حديث رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته إلى آخره. قال أخبر الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي رويفع بأن يخبر الناس، يأمره بأن يبث العلم. وإذا كان العلم، إذا كان العلم أو المسألة من مسائل العلم لا يعرفها إلا أحد من أهل العلم أو يعرفها فرد، فإنه قد يجب عليه أن يبث ذلك، كما في قصة رويفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الحديث فوجب عليه أن يبث ذلك. أما إذا كان العلم مبثوث ويوجد من ينشر هذا العلم غيرك، ففي هذه الحال يستحب لك نشر هذا العلم الذي علمته ويتأكد ذلك في حقك، لكن لا يجب. ولنعلم أيها الإخوة أنه لا يوجد أفضل من بث العلم والدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد أحسن، هذا معنى الآية، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية. وجاء عن الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا أيها الإخوة شرف كبير لأهل العلم، ويكفيهم شرفا قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول الله جل وعز: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقول الله جل وعز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول الله جل وعز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. علق الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية فيقول إنه سبحانه وتعالى ربط شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وشهادة ملائكته، فلم يختر سبحانه وتعالى من الخليقة جمعاء أن يشهد هذه الشهادة مع شهادته وشهادة الملائكة إلا هذا الصنف من الناس العلماء وأهل العلم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وممن قال فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا في هذا الحديث قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هذه اللفظة فيها غرابة، فيها غرابة، ولم ينقل مثل هذا في حديث آخر، إنما جاء هذا في حديث رويفع، وهذا الذي جعل الإمام البزار وغيره من أهل العلم يستنكرون هذا الحديث. ولكن أتكلم على هذه اللفظة بناء على تصحيح من صحح، وإن كان الراجع كما ذكرت ضعف، لكن بناء على تصحيح من صحح. قوله: أخبر الناس من عقد لحيته، هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية، وعقد اللحية يفسر على ثلاث حالات. الحالة الأولى عقد اللحية افتخارا وعظمة، وكان هذا مشهورا عند العرب، معروفا عندهم، يعقدون اللحية تعاظما وافتخارا، يعقدون أطرافها لأجل الفخر والتفاخر، فإذا كان قد عقد لحيته يقولون عنه: هذا رجل عظيم، وعلامة على أنه سيد في قومه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عقد اللحية في الحروب، فكانوا يعقدون اللحى في الحروب تشبها ببعض الأعاجم. والحالة الثالثة، الحالة الثالثة الخوف من العين، الخوف من العين، ولعل هذا هو الشاهد هنا في هذا الباب. فإذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدها صاحبها تصبح قبيحة، فكانوا يتقصدون ذلك لكي لا يظهر الإنسان بمظهر الإنسان الجميل فتصيبه العين. وهذا دليل أيها الإخوة على أن العرب قبل الإسلام يتركون لحاهم، يتركون لحاهم، لا يحلقون اللحى. هل تعلمون أنه ما عرف حلق اللحى إلا في الأزمان المتأخرة؟ العرب قبل الإسلام لا يعرفون شيء اسمه حلق اللحية، وهذا يدل على ما ذكرت، ويدل على أن العرب كانوا يعتقدون أن اللحية هي جمال الرجل. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، فاللحية زينة للرجل. والمقصود أنهم يفعلون هذا خوفا من العين، ويمكن أن يقاس على ذلك ما يجري عند بعض الناس، وهو يعني كان موجودا قبل فترة في بلادنا، وإن لم يكن مشتهرا لكن كان موجودا، كان بعضهم إذا اشترى طعام من السوق يخاف العين، لأنه كان الناس يعيشون في فقر، فلا يوجد الطعام إلا عند قلائل من الناس وبيوت قليلة الذين يملكون الأطعمة، الناس كانوا يعيشون في فقر شديد. فكان أحدهم إذا اشترى من السوق طعام يرمي بعضه في الأرض كأنه طعام فاسد، كي يعني يدرك الجيران واللي حولهم أنه الطعام اللي في البيت ترى مو طعام زين، طعام فاسد، خوف العين، خوف العين. فهذا أيضا غير مشروع ولا يجوز. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها وليأكلها. لاحظ، لقمة لقمة، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يأخذها ويميط ما فيها من الأذى ويأكلها. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وقال: إن المبذرين إيش؟ كانوا إخوان الشياطين. الثاني مما جاء في هذا الحديث: أو تقلد وترا، يعني جعله قلادة، يعني جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته أو نحو ذلك، ويفعلون ذلك مخافة العين، يفعلون ذلك مخافة العين. ثم ثالثا مما جاء في هذا الحديث: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، برجيع الدواب والعظام. قد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تستنجوا بها، يعني الروث والعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن. فعلى هذا لا يجوز الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن ذلك مجزئ وإن كان محرما، يعني يحرم على الإنسان أن يستنجي برجيع أو عظم، ولكن لو استنجى فإن ذلك يجزئه، لو استنجى فإن ذلك يجزئه، ولعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. ما الشاهد من حديث رويفع الذي معنا؟ من يعطينا الشاهد من حديث رويفع الذي معنا؟ نسمع أحدا لم نسمع صوته، فإنا بشوق إلى سماع أصواتكم. فمن نختار؟ من لم؟ أبو عبد الله، بس لنا شرط، تقبل الشرط؟ قابل على طول، ارفع صوتك، هذا الشرط. الشاهد يعني تبرأ النبي ممن صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، لكن الشاهد ماذا؟ تعلق وترا، يعني يتعلق الوتر ليدفع عنه الضرر، فهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وكذلك عقد اللحية على الحالة الثالثة التي ذكرت، لأن جلب النفع ودفع الضر هذا من خصائص ربنا جل وعز، فهو الذي بيده النفع وبيده الضر سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر أثر سعيد بن جبير، اقرأ. وعن سعيد بن جبير قال: من قرأ كلمة من سالم كان فعندي رغبة فيها. هذا أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة. وقال عن هذا الأثر: رواه وكيع. وقد أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم، من طريق ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير. وليث بن أبي سليم هذا معروف عند أهل الحديث وأنه ضعيف، مشهور عند أهل الحديث بأنه ضعيف. وجاء عند ابن أبي شيبة من طريق عبده، جاء عند ابن أبي شيبة من طريق عبده عن محمد ابن سوقة أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها أسألكم ما الفرق بين هذا اللفظ الذي ذكرت واللفظ الذي ذكر المؤلف؟ ما الفرق بين اللفظين؟ نعم الزبير تفضل. أحسنت، يعني الأثر الذي معنا والذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هو من قول سعيد بن جبير، وذكر فيه الفضل، ذكر فيه الفضل المترتب على قطع مثل هذه التميمة. لكن الأثر الثاني ولعله أقوى وأصح هو من فعل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل حال، هذا من قول سعيد بن جبير، فمثل الأقوال التي تجيء عن السلف ليست كالأقوال التي تجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام متعلقة بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول من قطع تميمة كان كعدل رقبة، أين وجه المشابهة هنا؟ نعم أبو تركي، نعم، شبه ماذا بماذا؟ إدريس، شبه قطع التميمة بأنه كعدل رقبة. ما معنى كعدل رقبة؟ كعدل رقبة يعني كعتق رقبة. ومثل هذا، يعني لا يقال يعني باجتهاد، فربما أنه سعيد سمعه من أحد من الصحابة، أو أنه يحكي ذلك على سبيل بيان فضل من أنكر هذا المنكر وأن أجره عظيم، أو أن يقال أراد بذلك أن من فعل هذا الفعل خلص هذا الإنسان وأعتق رقبته بإذن الله تعالى من الشرك، يعني كان سببا في خلوصه من الشرك، وهذا شيء عظيم، هذا شيء كبير، أن تكون سببا لتخليص إنسان من الشرك وأن يدخل في دائرة التوحيد، وتكون سببا بإذن الله تعالى لخروجه من الظلمات إلى النور، وسببا في خروجه من نار الجحيم إلى نعيم الجنان. فهذا الذي جعل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يقول هذا القول. ثم ذكر بعد ذلك أثر إبراهيم، اقرأ. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون الذبائح كلها من القرآن وغير القرآن. هذا إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، وهو من أئمة السلف المشاهير، ولم يخرج المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر، وقد أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ماذا قال؟ كانوا إيش؟ يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وسبق بحث المسألة أو ما سبق؟ سبق بحث هذه المسألة والخلاف في هذا، بل إن الخلاف جرى بين الصحابة في هذه المسألة. مسألة ماذا؟ مسألة تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، أما إذا كانت من غير القرآن فهذا إيش؟ قد أجمع العلماء على تحريمه، والمقصود هنا، والخلاصة في هذا الباب عدم جواز تعليق التمائم والتعلق بها، وأن الواجب على المسلم التعلق بالله وحده. أما بالنسبة لتعليق التمائم من القرآن فكما سبق معنا قبل قليل. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب من تبرك إيش؟ بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ماذا يقصد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الترجمة وبهذا الباب؟ يقصد بذلك بيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، هل جزم في الحكم؟ هل جزم؟ نعم. لماذا لم يجزم؟ نعم، نسمع. يلا أبو عبد الرحمن ارفع صوتك. هناك من الأشياء التي ذكرها المؤلف يتبرك بها مثل الحجر الأسود، فالإمام رحمه الله أطلق ولم يقيد، بل عند هذا لم يجزم. جيد، أحسنت. في إضافة؟ نعم تفضل. أحسنت. يجري فيه التفصيل السابق، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شرك أصغر، فهذا الذي يجعل المؤلف رحمه الله تعالى لا يجزم بالحكم، إنما قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهذا الباب أيها الإخوة يعتبر مكمل ومتمم للأبواب السابقة، لأنه ذكر في الأبواب السابقة لبس الحلقة والخيط، وذكر الرقى والتمائم، فناسب هنا أن يذكر النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار لبيان أن ذلك داخل في عموم الشرك، لكن المسألة فيها تفصيل. لكن القاسم بين هذا الباب وما قبله أن الأمثلة التي ذكر الشيخ هي متعلقة بالاعتقاد بغير الله، بالاعتقاد بغير الله تعالى. هل هذا شرك أصغر أو شرك أكبر؟ على التفصيل السابق، فقد تكون شرك أصغر ولعل هذا هو الأصل، لكن قد ترتقي فتكون شرك أكبر. متى؟ نعم تفضل. إذا اعتقد أنها تنفع من دون الله، تعتقد أنها تنفع من دون الله أو تدفع الضر من دون الله جل وعس، فهذا يكون ماذا؟ شرك أكبر. هذا يكون شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى: من تبرك. قال من تبرك، يقول الإمام الراغب رحمه الله تعالى: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والشاهد هنا بركات، لفتحنا عليهم بركات، والبركة من الله، البركة من الله، يضعها في من يشاء وفيما يشاء سبحانه وتعالى. التبرك طلب البركة، التبرك لما تقول التبرك أو يقال التبرك فالمراد به طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، مثل القرآن، فهذا لا شك مشروع، وقد دل القرآن على بركة القرآن، أليس كذلك؟ تذكرون بعض الآيات؟ نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وكذلك في قوله جل وعز، نعم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، مبارك فاتبعوه. والمقصود أنه جاء في القرآن إثبات أن القرآن مبارك. ثانيا أن يكون بأمر حسي معلوم، أن يكون بأمر حسي معلوم، مثل الدعاء، مثل الدعاء، فالدعاء فيه بركة. تجد هذا الإنسان المريض يلح على الله جل وعز ويصدق مع ربه وينكسر بين يديه ويلجأ إلى الله ويخشع وتدمع عينه ويكون منكسرا بين يدي ذي الجلال سبحانه وتعالى فيفرج الله عنه، تتغير حاله. سبحان الله، كيف تغيرت حاله؟ بهذا الدعاء، لأنه مبارك، لأنه مبارك. وقصص الدعاء أيها الإخوة وأثر الاستجابة قصص كثيرة وعظيمة، من أعظمها ما ذكر الله في قصة ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاجتمع عليه عليه السلام عدة ظلمات. ما هي؟ ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. سبحان ربي العظيم، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن انظر إلى دعائه عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سأل الله بكلمة التوحيد، سأل الله بكلمة التوحيد. اثنين، أنه اعترف بذنبه ونسب الظلم إلى نفسه: سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة: فاستجبنا له، فاستجبنا له. فانظر إلى عظمة الدعاء، انظر إلى أثر الدعاء، وبهذا تعلم يا طالب العلم أهمية الدعاء، وأن مما يشرع لك الإلحاح على الله تعالى بالدعاء. فكلما ألححت على الله تعالى بالدعاء كنت قريبا من الله، وكلما قصرت في هذا الباب كنت بعيدا. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا أتكلم أيها الإخوة عن أقسام التبرك، أتكلم على أقسام التبرك، وهذا موضوع مهم ويجري فيه الخلط وأخطاء كثيرة لدى الناس في موضوع التبرك، فلا بد من تأصيل هذه المسألة والعناية بها لأهميتها. فإن كثير من فتنة الناس اليوم في كثير من البلدان بسبب التبرك الممنوع. والتبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. أما بالنسبة للتبرك المشروع، التبرك المشروع فيأتي على أنواع. النوع الأول التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم من شعر أو عرق أو لباس أو ما استعمله من ماء أو إناء فإن ذلك مبارك، يجوز التبرك به، وقد دلت الأدلة على ذلك. ولكن في هذا الموضوع لا بد من التنبيه على ما يلي: أولا أن هذا خاص بالنبي، أن هذا خاص بالنبي، ليس لأحد غيره أن يدعي ذلك، ليس لأحد بعده أن يدعي ذلك أو ينسب إليه ذلك، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. ثانيا عدم إمكانية الحصول على هذه الأشياء المنفصلة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع تقادم الزمان ومع طول هذه العهود، فإن الحصول على شيء من جسده صلى الله عليه وسلم من شعره أو عرقه أو لباسه هذا من الصعوبة بمكان. بعضهم يدعي أن هذا من شعر النبي، وهذا من آثار النبي، وهذا من لباس النبي. المشكلة أيها الإخوة إنه دهماء الناس ضعفاء العقول يصدقون بسرعة، يصدقون، حتى اتخذ بعضهم مثل هذا تجارة، يكذب على الناس ويقول إن هذا من شعر النبي، هذا من أثار النبي، أو يوسعون هذا ويقول من أثار الصحابة، وهذه يعني للصحابي الجليل الفلاني ونحو ذلك. من يثبت هذا؟ 1400 سنة، 1400 سنة، كيف؟ أو أكثر من ذلك، من يستطيع أن يثبت أن هذا فعلا هو شعر النبي؟ ومثل ذلك أيضا ما يشتهر في زماننا هذا من قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أن بعض الصحابة ادعى بعضهم أنه قبر في العراق، وآخرون قالوا لا، قبر في الشام، وآخرون قالوا قبر في مصر، فصار للصحابي 4 أو 3 قبور، من نصدق ومن نكذب؟ المقصود أيها الإخوة أن كثير من المسلمين اليوم قد اغتروا بما يقال في هذا الباب، وصدقوا ما يقول هؤلاء الأفاكون الكذابون المتاجرون بهذه الأكاذيب. نعم تفضل. لا، هو المقصود اعتقاد هذا، يعني انه في بركه لانه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى جعل نبيه مباركا، هذا هو المقصود. لا يلزم من اثبات انه هذا مبارك وفي بركه ان الانسان يطلب البركه منه، البركه من الله، لكن قد يجعل في بعض هذه الاشياء بركه وسبب لانتفاع الناس. فمثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالانتفاع بعلمه وبدعائه وبمجالسته وبنحو ذلك. كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علمه باق، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمه باق، فينتفع الإنسان بهذا العلم الذي ورثه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال المسألة تحتاج تفصيل، ولعلي يفصل فيها إن شاء الله، وأذكر النوع الثاني من أنواع التبرك المشروع، وهو التبرك بالأقوال. التبرك بالأقوال كقراءة سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، والحديث في صحيح مسلم. فقراءة البقرة هذا قول ملفوظ تتلفظ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت البركة في سورة البقرة. الثالث تبرك بالأفعال كالاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام فهذا ثابت وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاجتماع على الطعام فيه بركة، خلافا لطريقة الناس اليوم بدأوا يتطورون، يقولون التطور ما يسمى بإيش؟ يسمونه البوفيه المفتوح، مفتوح، كل واحد ياخذ الطعام لوحده وينزل من مكانه ويقرا وياكل وحده. نعم مفتوح مغلق، مفتوح مغلق، لكن لا شك انه الاجتماع على الطعام هذا اكثر بركه، اكثر بركه. اضف الى ذلك ان السنه ان يقدم الطعام للانسان وللضيف، ليس العكس أن يبحث هو عن الطعام ويبقى فترة وهو يختار ولا يدري أي نوع يختار من كثرة هذه الأنواع. أسأل الله أن يرزقنا شكر النعم. النوع الرابع من التبرك المشروع التبرك بالأمكنة، التي جاء فيها نص يثبت أن فيها بركة، كالمسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. والمساجد كذلك فيها بركة، عموم المساجد فيها بركة وهي مباركة، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. لكن ما صفة التبرك بها؟ كيف نلتمس البركة؟ يكون ذلك بفعل ما دل الشرع على جوازه. مثلا يجوز شد الرحال إلى المساجد الثلاثة لأجل الصلاة، لأجل الصلاة والتعبد فيها، الطواف مثلا في المسجد الحرام، الاعتكاف. أما ما سوى هذه الثلاثة من المساجد الأخرى فلا يخفى أن المشروع فيها الصلاة، تعبد، الاعتكاف، وما سوى ذلك مما هو مشروع في المساجد. الحجر الأسود، الحجر الأسود أليس حجرا مباركا؟ ما المشروع تجاه الحجر؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل، تقبيله على الصفات المعروفة، على الصفات المعروفة والتفصيل المعروف. المقصود إثبات أن في الحجر الأسود بركة. لكن إذا كان فيه إثبات، إذا ثبت فيه البركة، كيف نلتمس هذه البركة؟ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة، تبرك بالأزمنة مثل ماذا؟ رمضان، ليلة القدر، ليلة القدر هي مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة. طيب إذا كانت ليلة القدر ليلة مباركة فكيف أتبرك بهذه الليلة؟ ماذا أفعل؟ ألتمس الطاعة في هذه الليلة بقيامها وبصيام نهارها وما سوى ذلك مما يشرع في الليالي الأخيرة من رمضان، ليالي العشر الأخيرة من رمضان. كذلك يوم الجمعة يوم مبارك، يوم عرفة، العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا حديث كثيرة التي تدل على فضلها. فالمشروع تجاه هذه أن يفعل الإنسان فيها ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه يعني طلب البركة، وجه التبرك في هذه المذكورات، جوابا على سؤال الأخ وفقه الله. السادس من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة التي جاء النص بإثبات أن فيها بركة، بإثبات أن فيها بركة. فمثلا نعم، لا قبل ذلك نبدأ بالقرآن أحسن، نبدأ بالقرآن. اذكروا لي من القرآن ما يدل على أن ثمة بركة في بعض المطعومات أو المشروبات. نعم العسل، الآية ما هي؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعني نفع، نفع للناس، فأثبت الله تعالى أن في العسل نفع. كذلك النخل، لا شك النخل لا شك أنه شجر مبارك، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. والمقصود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عرف هذا اللغز النبوي الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أنها النخلة، بينما لم يدرك ذلك بقية الصحابة. وأصرح من ذلك ما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجرة لما بركته كبركة المسلم. هذا يدل على بركتين، أليس كذلك؟ الأولى الشجرة التي هي النخلة فهي مباركة، اثنين بركة في المسلم، أليس كذلك؟ لأنه قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فالمسلم مبارك، المسلم مبارك. ولماذا وكيف يكون المسلم مباركا؟ كيف يعني يتبرك بذاته؟ أو ماذا يقال المراد بالبركة؟ يعني بركة المسلم إيش؟ يعني بركة الطاعة والتوحيد والعمل الصالح وإسلامه ودينه، هذه هي البركة، هذا وجه البركة في المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على بركة المسلم في هذا الحديث، لكن ليس المراد بذاته، ليس المراد أنها بركة في ذاته، بل بركة بعمله وبطاعته لله جل وعلا. وفي الصحيحين، في قصة أسيد بن حضير، أو في حديث أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فعليه أسأل. ما صحة ما يقوله بعضهم إذا دخل عليه داخل من إخوان المسلمين يقول: انزلت البركة، حلت البركة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ نعم؟ إيش؟ من باب تطيب الخاطر، جزاه الله خير، يشكر على تطيب خاطر إخواني المسلمين، لكن أنا سؤالي عن العبارة صحيحة ولا غير صحيحة. ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فالمسلم دائما مبارك، المسلم دائما مبارك، فعليه لا بأس بهذه العبارة، أن يقول الإنسان حلت البركة ونزلت البركة أو ما سوى ذلك من العبارات، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. كذلك مما جاء فيه البركة في القرآن، نعم حماد، من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، لكن فيما هو أصرح في سورة النور صريحة بالبركة: يوقد من شجرة مباركة، قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن هذه الشجرة، شجرة الزيتون، بنص القرآن شجرة مباركة. كذلك اللبن والحدي فيه متعددة، كذلك الحبة السوداء، العجوة الكمئة أو الكمأة، العسل كما سبق، الخيل، الغنم، كلها مباركة. كذلك ماء زمزم، ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم: إنها مباركة. وقال: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. طيب وسائر الماء غير زمزم؟ نعم، سائر الماء غير زمزم: ونزلنا من السماء ماء مبارك. فكذلك بقية الماء وعامة الماء فيه بركة، لكن ليس كبركة إيش؟ زمزم، فهو أعظم بركة، لأن النصوص خصته بمزيد بركة. القسم الثاني التبرك الممنوع، القسم الثاني التبرك الممنوع، والمراد به التبرك بالأمكنة أو الجمادات أو الأزمنة التي لم تثبت النصوص أن فيها بركة، أو التبرك بذوات الصالحين أو آثارهم، أو التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع، واضح؟ أو التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع. من يشرح لنا هذه العبارة؟ وهي عبارة مهمة، التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع. يا عبد الله تفضل. صحيح، من يأخذ شيئا يعني من تراب الحرم ويتبرك به. كذلك نعم في الحرم كثير نرى صور غير مشروعة كثير جدا. نعم عبد الله, تمسح بجدران الكعبة هذا مشروع؟ غير مشروع, إنما يقتصر على الدليل, والدليل دل على تقبيل حجر الأسود. والركن الأماني المشروع فيه الاستلام, الاستلام فقط, ما سوى ذلك غير مشروع. كذلك محمد حسان, نعم ما يقدرون يصلون قبر النبي كي يتمسحوا به, نعم, لكن يتمسحون بالحديد, وبين يعني بينه وبين قبر النبي جدر وبعيد, لكن يتمسحون بهذا الحديد رغم أنه بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم, ظنا أنه البركة تحل في الأماكن كلها اللي حول القبر. نعم نعم صحيح, هذا أيضا غير مشروع, تخصيص الدعاء أو تقصد الدعاء في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من القبور هذا غير مشروع. التمسح بمقام إبراهيم, التمسح بمقام إبراهيم, نعم تفضل. نعم نعم, يعني تقصد البقيع للتمسح القبور التي في البقيع هذا أيضا غير مشروع. الذهاب عموما إلى القبور لا لقصد الزيارة وإنما لقصد الدعاء هذا غير مشروع. إنما المشروع بالنسبة للذهاب للقبور وزيارة القبور هو ماذا؟ نرجع للنص, نرجع للنص, زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة, تذكر الآخرة. وكذلك الفضل الوارد, الفضل الوارد في تشيع الميت بعد الصلاة عليه. لكن أن يتقصد الإنسان المجيء للقبور أو المجيء لصاحب القبر لكي يدعو الله فهذا لا يجوز, هذا لا يجوز. لكن إن زار صاحب القبر أو زار المقبرة ودعا لصاحب القبر أو أهل المقابر فهذا مشروع, هذا مشروع أن يدعو لهم كما جاء بذلك, كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة. إنما أقصد في محل النهي ما هو؟ أن يتقصد دعاء الله في القبور, لأنه ما يفعل هذا إلا أنه يظن في ذلك فضل. ومن ذلك تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم أو الاحتفالات أو العبادات, كيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يوم الإسراء والمعراج, يوم الهجرة, يوم بدر, يوم فتح مكة وهكذا. فهذا كله غير مشروع ويعتبر من البدع. ولكن أيها الإخوة يا طلاب العلم, قد يعرض عليكم أحد شبهة فيقول لكم إنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتتبع المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. فكان ابن عمر إذا ذهب من المدينة إلى مكة أو مكة إلى المدينة يتقصد الأمكنة التي جلس فيها النبي فيجلس فيها, المكان الذي صلى فيه النبي فيصلي فيه. فسيقول لك, سيقول لك هذا دليل على أنكم من أهل التشدد في التبرك, فهذا ابن عمر أعلم منكم ومع ذلك كان يفعل هذا الفعل. فماذا ستقول له يا طالب العلم؟ هل ستسكت أم تجيب على هذه الشبهة؟ من يجيب؟ تفضل. صحيح صحيح, في إضافة؟ نعم, نريد أحد ما سمعنا. أبو أحمد تفضل. الشيخ صلاح, نعم أحسنت. يعني يمكن أن نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك على سبيل التبرك، ولم يصرح بذلك، ولم يذكر أحدا من نقل عن ابن عمر أنه يريد بذلك التبرك. الثاني أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يسافر يتقصد هذه المواطن، إنما هو في الطريق سائر في طريقه إلى مكة والمدينة، فيأتي إلى هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، أو المكان الذي جلس فيه فيجلس فيه، لم يكن يشد الرحل لأجل هذه الأماكن، إنما كان هذا على طريقه رضي الله تعالى عنه، فأحب أن يجلس في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دفعه إلى هذا الفعل هو التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي، فالدافع لهذا الفعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لم يكن الدافع على هذا الفعل تقصد هذا المكان المعين لأجل البركة. فهذه خلاصة ما يمكن أن يقال من فعل عبد الله بن عمر. أضف إلى ذلك أن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله تعالى عنهم قاطبة لم يوافقوا عبد الله بن عمر على هذا الفعل، فيكون هذا الفعل اجتهاد من ابن عمر، لم يوافق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر على هذا الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.